الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، ففي هذه الليلة ليلة الاثنين 19 من شهر ربيع الأول من 300 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع في هذا المسجد المبارك لنتدارس في متن عظيم النفع، ألا وهو كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن من نعمة الله على أهل النهج المحمدي والمسلك السلفي أن يكون لهم عناية فائقة بكتب التوحيد، فإن أهل العلم لم يزالوا معلمين ومدرسين، ولم يزل طلبة العلم حريصين وجادين في تحصيل علم التوحيد، فإن كل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات هذا العلم، والله عز وجل أكبر من كل شيء، فالعلم به أكبر من كل علم. لم يزل مشايخنا وأهل العلم فينا ذو عناية فائقة بهذا الكتاب العظيم ألا وهو كتاب التوحيد، ولم تزل السلسلة مستمرة في دراسة هذا الكتاب، لم يزل هناك من يدرسه ولم يزل هناك من يتعلمه، وقد حصل بها السبب هذا الكتاب وبسبب العناية به خير عظيم. ولما حصلت الغفلة والانشغال عن كتب التوحيد ولا سيما عن هذا الكتاب، دب الضعف في التوحيد علما وعملا ودعوة، بخلاف الأمر في السابق لا سيما في هذه البلاد. وقد أدركت شيخ الإسلام في وقته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وله عناية عظيمة بهذا الكتاب، حتى إنه كان يقرأ عليه في الأسبوع الواحد أكثر من مرة، وما أن ينتهي من الكتاب إلا ويعود إليه مرة أخرى، وهكذا إخوانه من أهل العلم. فمن فضل الله عز وجل على طالب العلم أن يكون عنده همة منصرفة لدراسة علم التوحيد، ولا سيما هذا الكتاب المبارك. وقد رأيت أن أجعل الدرس الأول مقدمة في التعريف بالمؤلف وبالمؤلف، ولي في هذا غرض، وهو حث الإخوة على حفظ هذا الكتاب العظيم، بحيث أنه من الدرس القادم يكون من كان له رغبة في حفظه مستعدا لذلك. وقد تبرع أحد الإخوة من طلبة العلم الأخ أبو صالح أبصار جزاه الله خيرا، تبرع أن يسمع من أراد من الإخوة بعد انتهاء الدرس، فحثوا الإخوة على أن يهتموا بهذا الأمر، وهي فرصة أن يحفظ الإنسان هذا المتن العظيم. أما عن التعريف بالمؤلف فإنه شيخ الإسلام الإمام المجدد أبو علي محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي المشرف التميمي النجدي، ولد رحمه الله سنة 1510 بعد 1000 من الهجرة في بلدة العيينة من بلدات نجد، وتوفي رحمه الله بالدرعية وهي قرية متاخمة للرياض سنة 600 بعد 1000 من الهجرة، وقد نيف على 91 سنة. قضاها رحمه الله في العلم والتعليم والدعوة والجهاد، وكان يوم وفاته يوما مشهودا، ورثاه كثير من أهل العلم. كان رحمه الله ذا زهد عظيم في الدنيا، حتى إنه لما توفي ذكر المؤرخون أنه لم تقسم له تركة، ما كان عنده شيء، فلم تقسم له تركة رحمه الله. نشأ الشيخ محمد رحمه الله نشأة علمية دينية، فبيته بيت علم وشرف. أبوه الشيخ عبد الوهاب كان فقيها حنبليا وقاضيا في العيينة ثم في حريملاء، وأما جده سليمان فإنه كان علامة نجد ومفتيها وأكبر علمائها في وقته. نشأ الشيخ رحمه الله في هذا البيت العلمي وفي هذه البيئة العلمية نشأة صالحة، حفظ القرآن ولم يبلغ 10 من عمره، وأكب على مطالعة كتب الحديث وكتب أهل العلم لا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبلغ رحمه الله قبل 12 من عمره، وكان مشهورا بين أقرانه بحدة الذكاء وسرعة الحفظ وسرعة الكتابة، حتى إن أباه كان يذكر أنه كان يستفيد من ابنه، وكان يتناقش مع أبيه وعمه كلاهما من أهل العلم، ومنذ أن بلغ أو بعيد ذلك طلب أن يحج، فسمح له والده رحمه الله وعمره في ذلك الوقت 13 سنة، ذهب إلى مكة ثم عرج بزيارة المدينة ومكث فيها 2 يطلب العلم. هذا يدلك على أنه كان رحمه الله طرازا فريدا. تخيل شاب صغير عمره 13 سنة يترك أهله وبيته ويرحل في طلب العلم ويمكث في المدينة 2 يأخذ عن أهل العلم فيها وعمره 13 سنة. ثم إنه تتابعت رحلاته العلمية رحمه الله، وقد أحصى بعض الباحثين المدد التي قضاها في السفر والترحال والعودة والسفر مرة أخرى لطلب العلم، فبلغت ما يزيد على 10 سنوات، ما بين 12 سنة إلى 16 سنة قضاها في حل وترحال في طلب العلم. والأقاليم التي رحل إليها في الطلب لم تتجاوز الحجاز والعراق والأحساء، وهي على وجه التفصيل مكة والمدينة والأحساء والبصرة والزبير في العراق، ويمكن على وجه الاحتمال، وأورد هذا بعض المؤرخين، أنه رحل أيضا إلى بغداد، والأمر محتمل. وقد استفاد رحمه الله من هذه الرحلة المتنوعة فوائد جمة، منها أنه جمع علوما إلى العلوم التي كانت تدرس في نجد، قد كانت شبه منحصرة في دراسة الفقه الحنبلي، لكنه لما زار تلك البلدان وكانت آهلة بأهل العلم استفاد علوما جمة، علوم الآلة، استفاد علوم الحديث، استفاد علوم التفسير وما يلتحق بها، كما أنه أصبح أكثر عناية بقضية التوحيد والعقيدة، وقد كان معتنيا بها من قبل، لكن زاد اهتمامه بذلك لما رحل تلك الرحلات والتقى ببعض العلماء السلفيين من أهل تلك الأمصار. وأشهر من أخذ عنه الشيخ والده وعمه والشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي المدني، والشيخ محمد حياة ابن إبراهيم السندي المدني، والشيخ المجموعي، والشيخ الدغستاني من علماء الشام وقد التقاه في الحجاز، وغيرهم من أهل العلم، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي، وغيرهم من أهل العلم الذين أخذ عنهم الشيخ محمد رحمه الله وغفر لنا وله. الشيخ محمد رحمه الله كما أسلفت بارك الله في عمره، نيف على 91 سنة، وعنايته بالعلم منذ صغره، قبل 10 أتم حفظ كتاب الله، يعني لك أن تتخيل أنه عاش أكثر من 80 سنة في العلم والتعليم والدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك حصل بسبب هذا الشيخ من الخير أمر عظيم جدا، والناس 1000 منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه، وترى كثيرا ولكن لا ترى أحدا، وقد ترى همة الآلاف في رجل. وهذا حصل للشيخ رحمه الله، وقد تميز رحمه الله بهمة عالية وصبر ومجاهدة وحرص عظيم على هداية الناس. وقد ذكر المؤرخون أنه لما حج دعا الله عز وجل عند الملتزم أن ينصر الله الإسلام به وأن يجعل له قبولا في الناس، ونرجو أن الله عز وجل قد استجاب له دعاءه، وقد حصل بدعوة الشيخ من الخير العظيم والتجديد لهذا الدين ما لا يخفى على كل منصف. ولك أن تتخيل رجل واحد نشأ غريبا في فكره وما يدعو إليه، حتى إنه حورب أشد المحاربة، ضرب واعتدي عليه وهدد بالقتل مرات، وكانت الثمرة هذه الدعوة العظيمة التي نتفيأ ظلالها. نشأ بسبب دعوته دولة كاملة تدعو وتقوم على التوحيد، ونفع الله بعلمه ودعوته وكتبه الجم الغفير من الناس من ذلك الوقت وإلى اليوم وإلى ما شاء الله. وهذا فضل من الله عز وجل، وهو سبحانه يؤتيه من يشاء. لم يكن ولا شك الطريق مفروشا كما أسلفت بالورود للشيخ، كانت هناك عقبات عظيمة، منها عقبات في طريق طلب العلم. من ذلك أنه لما كان راجعا من مكة إلى المدينة لغرض الطلب، وقد حج رحمه الله مرة أو مرتين أو ثلاث مرات على خلاف بين المؤرخين، لكنها أكثر من مرة قطعا، المقصود أنه لما عاد من مكة أو سافر من مكة إلى المدينة ترصد له بعض الأعراب فضربوه وأخذوا ما معه، وتعطل عن الرحلة إلى الشام، كان ينوي الذهاب إلى الشام، فذهب الحاج الشامي وما استطاع أن يلحق بهم بسبب هذه الحادثة. وهذا فيه خير عظيم، فإنه ارتحل إلى حريملاء وبدأ دعوته، لأن والده قد حصلت له واقعة فانتقل من العيينة إلى حريملاء وصار قاضيا هناك. فعاد الشيخ رحمه الله إلى حريملاء وبدأ يدعو إلى الله عز وجل، لكن الانطلاقة الفعلية لدعوته إنما بدأت بعد وفاة والده عام 53 و100 بعد الألف. بدأ رحمه الله ينشط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وينكر المنكرات العظيمة التي تقدح في التوحيد، وحصل أن تسور عليه بعض أولئك الذين آذاهم ما يقوم به الشيخ رحمه الله من الدعوة للتوحيد، تسوروا عليه وأرادوا قتله، وتنبه لذلك بعض جيرانه وصرخوا بهذا العدو حتى ذهب. فأدرك الشيخ رحمه الله أنه في خطر، فارتحل إلى العيينة، وفي بداية الأمر أواه أميرها ابن معمر وسانده، وبدأ الشيخ يدعو إلى الله وينكر المنكرات لا سيما ما يتعلق منها بجانب الاعتقاد، وحصل بهذا خير عظيم. إلا أن هذا الأمير قد تراجع عن موقفه بسبب أنه قد حذره من ذلك وأنذره حاكم الأحساء، فخاف أن يقطع عنه ما كان يعطيه إياه من العطاء السنوي، فطلب من الشيخ أن يرحل، ودبر له مكيدة، وذلك أنه أمر حارسا له أن يتبعه، فإذا خرج إلى الصحراء قتله، وبهذا في زعمه تنتهي فتنة ابن عبد الوهاب. فكان الشيخ رحمه الله يمشي على قدمه وهذا الحارس راكب خلفه، لكن رحمة الله سبحانه بهذا الشيخ كانت أعظم، فأصاب هذا الحارس رعب عظيم من الشيخ، فما استطاع أن يمسه بسوء ورجع، ونجى الله الشيخ ووصل إلى الدرعية، ونزل على أحد الأشخاص هناك، ثم سمع به أميرها الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وحصل ما تعلمون من التقاء الإمامين وحصول العهد والميثاق بينهما على الدعوة ونصرة التوحيد، وأثمر ذلك والفضل لله والمنة هذه الدعوة العظيمة وكان الشيخ رحمه الله في ذلك الوقت هو الآمر الناهي، والإمام محمد بن سعود هو المنفذ. الشيخ هو الذي يحكم ويأمر، والإمام محمد بن سعود هو الذي ينفذ. وحصل من إقامة الحدود وإزالة المنكرات والجهاد في سبيل الله ما هو معلوم ومدون في سيرة هذا الإمام، حتى إذا شعر الشيخ رحمه الله بأن الأمور قد استقرت ألقى بمقاليد الحكم إلى الإمام محمد بن سعود وتفرغ هو للتعليم والعبادة. ولم تكن دعوة الشيخ رحمه الله بعد أن وصل إلى حريملاء، بل كانت قبل ذلك، حتى وهو في طريق الطلب طلب العلم ما كان رحمه الله غافلا عن قضية الدعوة، كما هي حال كثير من طلبة العلم اليوم، بل كان رحمه الله يجمع بين العلم والعمل، وهو يطلب العلم يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. وقد حصلت له واقعة مشهورة، وهو أنه لما كان بالبصرة يطلب العلم كان ينكر ما يراه من مظاهر الشرك، فتجمع عليه أهل البدع والخرافة وضربوه وأخرجوه من البصرة في حر الظهيرة. وكان يمشي رحمه الله وليس معه طعام ولا شراب تحت حر الشمس، حتى إنه أشرف على الهلاك. فلقيه رجل من أهل الزبير على حمار له فسقاه وحمله معه إلى مدينة الزبير ونجاه الله عز وجل. مقصود أن الشيخ رحمه الله كانت قضية الدعوة إلى التوحيد قضية تشغل باله، كان باذلا نفسه في سبيل الله، وهكذا العلماء الصادقون. سعيد بن المسيب رحمه الله ذكر في ترجمته أنه كان يرى نفسه في ذات الله أهون من الذباب، وذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن بعض السلف أنهم قالوا وددنا لو أن لحومنا قرضت بالمقاريض وأن الناس ما عصوا الله عز وجل. وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله يقول لأبيه وددت أنه قد غلت بنا القدور بي وبك في سبيل الله عز وجل. كان هناك حرص، وكان هناك عناية عظيمة، وكان هناك بذل في سبيل الله سبحانه وتعالى يحرص. الواحد من هؤلاء الأعلام الأخيار أشد الحرص على أن يعصى، على أن لا يعصى الله سبحانه وتعالى، أنه يعتقد أن الله عز وجل أهل أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. فلله عز وجل في نفسه تعظيم أن يرى المنكر وأن يعصى وأن يشرك به وهو لا يحرك ساكنا. فهذه دروس وعبر من حياة الشيخ رحمه الله ينبغي أن يقف عندها طالب العلم حينما يريد أن يدرس شيئا من علم هذا الإمام. أما عن هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد، اسمه المختصر كتاب التوحيد، واسمه التام كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. أما مكان تأليفه فقد اختلف المؤرخون وأهل العلم في ذلك. ذكر الشيخ حسين ابن غنام رحمه الله مؤرخ الدعوة وأعظم من أرخ لتاريخ هذا الإمام لأنه من تلاميذه، ذكر في تاريخه أن الشيخ ألفه بحريملاء لما رجع، ورأي آخر ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام أن الشيخ رحمه الله ألفه لما كان يطلب العلم بالبصرة، استفاده أو جمعه من كتب الحديث التي كانت بمدارس البصرة، هكذا نص رحمه الله. الذي يظهر والله أعلم أن ما ذكره الشيخ عبد الرحمن فيه زيادة علم، وهذا الأقرب، أن الشيخ رحمه الله بدأ تأليف الكتاب بالبصرة، وجمعا بين هذا وما ذكره الشيخ ابن غنام يقال إنه حرر الكتاب واستتم تأليفه في نجد في حريملاء لما رجع. عدة أبواب هذا الكتاب، من أهل العلم من يقول إنها 66 بابا، ومن أهل العلم من يقول إنها 67 بابا، والخلاف راجع إلى المفتتح لهذا الكتاب، هل هو باب أو هو مجرد مقدمة. إن الشيخ قال كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سرد في هذه القطعة 5 آيات وحديثا وأثرا، ثم المسائل ذكر 24 مسألة. فهل أراد الشيخ بهذا أنه الباب الأول ولأنه المقدمة اكتفى بالبسملة وأنه كتاب التوحيد الذي يعبر عن مضمون الكتاب، أو أراد أنه مقدمة والأبواب تبدأ من الباب الثاني الذي يليه؟ والأظهر والله أعلم أن هذه المقدمة باب، لأن الشيخ رحمه الله عاملها معاملة سائر الأبواب، ذكر فيها المسائل كما ذكر في سائر الأبواب، والأمر في هذا يسير. منهج الشيخ في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كل من له ممارسة له يدرك أنه كتاب بديع الوضع عظيم النفع. ومنهج الشيخ رحمه الله فيه أنه قسمه رحمه الله إلى أبواب، وهذه الأبواب في الغالب الأعم كان يعتني فيها بتقديم الأعم على الأخص والأهم على المهم، هذا في الغالب، وإلا فإنه قد يخالف ذلك أحيانا. ضمن الشيخ رحمه الله هذه الأبواب موضوع التوحيد، وكان رحمه الله جامعا في هذا الكتاب لأنواع التوحيد الثلاثة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لكنه اقتضب كثيرا في الربوبية والأسماء والصفات، وكان النصيب الأكبر من هذا الكتاب لتوحيد الألوهية. ويظهر أن سبب ذلك راجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الحاجة أمس إلى توحيد الألوهية، فإن الخلل الذي حصل في الأمة لا سيما في عصر الشيخ كان في جانب توحيد الألوهية أعظم. والأمر الثاني أن عناية أهل العلم بجانب توحيد الربوبية والألوهية كثيرة، عناية أهل العلم بنوعي التوحيد الأخيرين الربوبية والأسماء والصفات كثيرة، كثرت المؤلفات من قديم في الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات. أما الألوهية فإنه قد أجمع علماء التوحيد أنه لم يؤلف كتاب على منوال كتاب الشيخ من حيث الجمع وحسن الترتيب والتقسيم، أقول لم يؤلف قبل كتاب الشيخ كتاب، كان ما يتعلق بتوحيد العبادة في الكتب المصنفة منثورا في أعطاف كتب أهل العلم. أما أن يؤلف كتاب مفرد فيه جمع لجل مسائل توحيد العبادة مع تضمين ذلك الأدلة والآثار، هذا ما حصل قبل الشيخ. يقول قائل كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب، قال هذه الرسالة في جانب معين وفي جزئية معينة ولا يمكن أن تقارن بكتاب التوحيد. لما قد يقال كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي توفى سنة 45 و800، لكن أيضا هذا الكتاب لا يمكن أن يقارن بكتاب التوحيد للشيخ محمد. كتاب التوحيد التجريد التوحيد لا شك أن فيه فوائد وفيه نفع وفيه كلام حسن عن التوحيد وعما يضاد التوحيد، لكن لا يمكن أن يقارن بكتاب التوحيد من حيث المادة العلمية، من حيث الجمع، من حيث التقسيم. وهذا الكتاب كتاب التجريد في الحقيقة ما هو إلا مجموع من كلام ابن القيم، وكان المقريزي رحمه الله يؤلف بين الكلام ويربط بينه، وإلا فإنه في جملته مأخوذ من كتب ابن القيم رحمه الله ينقلها بنصها، ينقل الكلام بنصه رحمه الله. المقصود أن الكتاب كتاب نسيج وحده لم يسبق إليه ولم يلحق فيه البتة، وهذه كما ذكرت كلمة إجماع بين علماء التوحيد الذين درسوا وعرفوا وكانوا أهل خبرة بهذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب جمع فيه الشيخ رحمه الله، وهذه مادة الكتاب، جمع فيه الآيات والأحاديث وجملة من الآثار وشيئا من كلام أهل العلم المتعلق بتوحيد العبادة من حيث بيان أهميته، من حيث تفسيره وبيان معناه، ومن حيث ذكر أفراده، وأيضا من حيث ذكر ما يضاده أو يقدح فيه. وقد جمع فيه رحمه الله جملة من الآيات وجملة من الأحاديث، تبلغ الأحاديث في الكتاب 25 و100، نصفها تقريبا من الصحيحين أو أحدهما. هذا يدلك على عناية الشيخ رحمه الله بأحاديث كتاب التوحيد. الشيخ رحمه الله علامة محدث وله عناية عظيمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مجموع حديثي معروف عند أهل العلم جمع فيه أحاديث الأحكام وبوبها على الأبواب. وهذا الكتاب من أنفس الكتب ومن أوعبها لكتب لأحاديث الأحكام، حتى إنه يفوق في عدد أحاديثه ما في المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله. هذا يدلك على عناية الشيخ رحمه الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود أن أحاديث كتاب التوحيد نصفها تقريبا من الصحيحين وجلها لا تخرج عن الكتب الستة، وهي في مجملها أحاديث صحيحة متفق على صحتها أو أحاديث صحيحة أو حسنة، وفي بعض تلك الأحاديث وهي قلة قليلة منها ما انتقد في إسناده، ومن ذلك ما له شواهد يتقوى بها هذا الحديث أو ذاك حتى يصل إلى درجة الاحتجاج. ومنها ما هو ضعيف ولكن تشهد له قواعد الشرع ونصوصه، لكن لم يبني الشيخ بابا من أبواب التوحيد قط على حديث ضعيف. كذلك نزه الشيخ كتابه عن حديث موضوع أو حديث اتفق على ضعفه، هذا غير موجود في كتاب التوحيد. وما انتقد على الشيخ من الحديث التي فيها كلام فإن الشيخ قد سبقه إلى تصحيحها أو تحسينها بعض أهل العلم، ولا يوجد حديث اتفق على ضعفه في هذا الكتاب. وهذا ولا شك لا يقدح في إمامة هذا الشيخ أو تضلعه في علم الحديث. من الذي سلم من النقد في أحاديث أثبتها أو احتج بها؟ أيضا للشيخ رحمه الله في هذا الكتاب فقه نفيس جدا، ويظهر فقه الشيخ في هذا الكتاب من ثلاث جهات. أولا في تبويبه لأبواب الكتاب، فيظهر في هذا فقه نفيس للشيخ رحمه الله يذكر بفقه الإمام البخاري، فإن فقهه في تبويبه. وثانيا فيما يورده من نصوص رحمه الله، فإنه كان ينتقي فيما يورده مما هو أدل على المراد من غيره. وأمر ثالث يظهر به فقه الشيخ هو في المسائل التي كان يذيل بها الأبواب، فإن في هذه المسائل فقها نفيسا وعظيما جدا. الشيخ رحمه الله ذكر ما يقرب من 600 من المسائل، وعلى وجه التحديد جمعها أو عدها بعض الباحثين 591 مسألة، وهي من أعظم ما يكون من الفائدة، ينبغي على طالب العلم أن يكون له عناية بها. وكان للشيخ أيضا عناية بكلام أهل العلم، ورأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حل كتابه في جملة من الأثار عن الصحابة ثم عن التابعين وأيضا من بعدهم من أهل العلم. هذا الكتاب أثنى عليه أهل العلم ثناء عظيما، اجتمعت كلمتهم على أن الشيخ قد أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد، وأنه لم ينسج على منواله، وأنه لم يسبقه إليه سابق ولم يلحقه إليه لاحق، وأنه كتاب عظيم النفع بديع الوضع. أثنوا عليه كثيرا نثرا ونظما، وحثوا على حفظه والعناية بدراسته، أنه كتاب فريد في الحقيقة في بابه. حتى قال حسان الدعوة الشيخ بن سحمان رحمه الله: قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أخ اللب إيضاحا وتبيانا، فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يفعل المرء للطاعات إيمانا. فاشدد يديك بهذا الأصل معتمدا، يورثك فيما سواه الله عرفانا. وقل جزى الشيخ وقل جزى الله شيخ المسلمين بما أشاد للتوحيد أركانه. رحمة الله على الشيخ وجزاه عنا خيرا. أما طبعات الكتاب فإن الكتاب طبعاته كثيرة ويصعب في الحقيقة حصرها وتعدادها، كما أن للعلماء في هذا الكتاب أو لهم على هذا الكتاب جهود عظيمة. شرح هذا الكتاب شرحا كثيرا مختلفا، منه الشرح الموجز الذي إنما هو عبارة عن تعليقات، ومنه شرح متوسط، ومنه شرح مبسوط وموسع. أول الشروح المؤلفة على هذا الكتاب هو التيسير، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد الإمام، توفى سنة 1233. هذا الكتاب هو أهم شروح الكتاب، ومن أوسع هذه الشروح وأدقها. والشيخ سليمان رحمه الله إمام فذ على علم عظيم بالتوحيد وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرجال والعلم، ولذلك كان ينبه تنبيهات مهمة لا سيما في مسألة الحديث، فإن الشيخ رحمه الله فيما يظهر قد كتب بعض الأحاديث من حفظه، ولذلك حصل عنده رواية بالمعنى له، وقد يحصل وهم في العزو وهو قليل، كان يتتبعه وينبه عليه في ذلك الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير. توفي الشيخ رحمه الله قبل أن يتم الكتاب، انتهت المسودة التي وجدت للشيخ رحمه الله عند نهاية باب ما جاء في منكري القدر، بقي عليه 7 أبواب. ثم من حيث الترتيب يأتي بعد ذلك شرح الشيخ عبد الهادي العجيلي المسمى بالتجريد، والشيخ عبد الهادي من علماء المنطقة الجنوبية في المملكة، توفي سنة 260 و200 وألف، ويعتبر من حيث التاريخ الشارح الثاني من الشروح الموجودة والمطبوعة لكتاب التوحيد، وفيه فوائد وعناية لا سيما في باب اللغة وتحرير المعاني التي أرادها الشيخ في الكتاب. يلي ذلك كتاب فتح الحميد، شرح كتاب التوحيد لعثمان بن منصور التميمي، توفى سنة 280 و200 وألف، وهذا الكتاب أوسع شروح كتاب التوحيد، لكن لم يحصل به علماء التوحيد ولم يحصل له انتشار، وما طبع إلا حديثا عن رسالتين علميتين. والكتاب مؤلفه معروف وله مواقف سلبية من دعوة الشيخ محمد رحمه الله، وهذا الكتاب له فيه كلام حسن، تحريرات جيدة، وفيه أيضا سقطات وهفوات، وقد حذر منه بعض أئمة التوحيد كالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، فإنه بيّن أن له في هذا الكتاب سقطات لا يحصيها إلا الله عز وجل، من ذلك أنه يورد أحيانا في هذا الكتاب كلام أهل السنة وكلام المتكلمين، وربما يرجح خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، كما قد تجده في تحرير أو في تفسير قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، له فيها كلام نقله عن بعض المتكلمين خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وله من هذا نظائر. المقصود أن هذا الكتاب ليس من الكتب التي قد حفل واهتم بها علماء التوحيد. الشرح الذي يليه فتح المجيد للشيخ الإمام المجدد الثاني حفيد المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وهذا الكتاب يقابل كتاب التيسير، فإذا كان كتاب التيسير له الأولوية أو له الأولية والسبق، فإن لهذا الكتاب الشهرة والانتشار، وهو أشهر شروح كتاب التوحيد. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ألفه بعد وفاة ابن عمه الشيخ سليمان بن عبد الله، وقد طال عمر الشيخ، فإنه توفي سنة 85 و200 وألف. وكتابه تهذيب للتيسير، لكنه ضمنه فوائد حسنة وزوائد على ما في شرح الشيخ سليمان في التيسير. وللشيخ عبد الرحمن أيضا اختصار للفتح، وضمنه أيضا على اختصاره زوائد على فتح المجيد، شرحه فتح المجيد، وهذا اختصار، وربما يسميها بعض أهل العلم حاشية على كتاب التوحيد، وهي المشهورة بقرة عيون الموحدين، وقد سماها بهذا ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، لم يسميها بذلك الشيخ عبد الرحمن، وإنما تلميذه الشيخ عبد اللطيف رحمهما الله رحمة واسعة، وهي حاشية من أنفس الحواشي على كتاب التوحيد. أيضا من الشروح المهمة إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله. والشيخ حمد رحمه الله من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن، توفي سنة 1300 سنة 1300 وألف، وكتابه هذا من الشروح الحسنة، اختصر فيه التيسير وزاد فيه زوائد نفيسة. أيضا من الجهود على هذا الكتاب حاشية مختصرة ودقيقة جدا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 وألف، سماها القول السديد، ضمنها رحمه الله غررا من القواعد والأصول والضوابط في باب التوحيد، ولم يستوعب الكلام على كتاب التوحيد كله، فربما أغفل الكلام على بعض أبواب كتاب التوحيد. أيضا من الشروح والحواشي على هذا الكتاب حاشية نفيسة جدا، وهي من أهم الحواشي، حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، توفى سنة 1392. حاشيته هذه ضمنها شو ما في شرحي حفيديه الشيخ سليمان والشيخ عبد الرحمن، وأيضا ما اقتبسه من علم مشايخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، و أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم. وذلك هذه الحاشية حاشية نفيسة جدا. هناك شروح معاصرة وعناية أهل العلم بهذا الكتاب لم تزل ولله الحمد. من أشهر تلك الشروح المعاصرة القول المفيد، شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو شرح نفيس وفيه تحريرات نافعات، كذلك إعانة المستفيد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكذلك التمهيد الشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من أهل العلم. المقصود أن الكتب والمؤلفات والحواشي والدراسات على هذا الكتاب كثيرة، وهي مما يطلعك على أهمية هذا الكتاب وعلى عظيم النفع الذي حصل به. وقد نفع الله عز وجل بهذا الكتاب وحصل به خير عظيم. ومما يستملح ويحسن أن يذكر في هذا المقام قصة حكاها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهي موجودة في فتاوى الشيخ الجزء الأول في صحيفة 75 من فتاويه. قصة حكاها الشيخ عن أحد أهل العلم من أهل نجد واسمه عبد الرحمن البكري. ذكر الشيخ أنه من تلاميذ عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وهو أنه كان يطلب العلم في نجد ثم رأى أن يدعو إلى التوحيد في عمان، فذهب إلى هناك وافتتح مدرسة يعلم فيها التوحيد. كما أن له تجارة، كان إذا قل المال في يده أخذ تجارة أو بضائع من بعض أهل تلك المناطق ورحل إلى الهند لكي يحصل مالا ثم يعود، وربما جلس نصف سنة هناك. المقصود يقول كان بجوار الدكان الذي كان يتاجر فيه عالم هندي له تلاميذ، وكان كلما ختم الدرس دعا على محمد بن عبد الوهاب وسبه ولعنه وهم يؤمنون. يقول فأهم هذا الشيخ الشيخ عبد الرحمن البكري أهمه ذلك، وكان هذا الشيخ يمر به إذا انتهى من الدرس ويقول له أنا أعرف العربية وأحب أن أسمعها من أهلها. يقول فكنت أضيفه وأعطيه ماء باردا، فاهتدى إلى أن أخذ كتاب التوحيد وأزال غلافه عنه حتى لا يعرف المؤلف ووضعه على رف عنده. ثم لما جاءه هذا الشيخ استأذنه في أن يحضر له بطيخة فتركه، ولما عاد إليه وجد أن هذا الشيخ قد مد يده إلى هذا الكتاب وأخذ ينظر فيه. فلما رجع سأله قال لمن هذا الكتاب؟ فإن فيه نفس البخاري. وصدق رحمه الله، هذا الكتاب فيه شبه كبير بما بوبه البخاري رحمه الله في صحيحه. المقصود أن الشيخ عبد الرحمن أظهر جهله بهذا المؤلف ودعاه إلى أن يذهب إلى أحد الأشخاص يبدو أنه من أهل التوحيد عنده مكتبة. وذكر الشيخ محمد أنهما ذهب إلى هذا الرجل وأعطاه الكتاب وقال لمن هذا الكتاب؟ فإن الشيخ يسأل عن مؤلفه. ففهم صاحب المكتبة الأمر ودعا بمجموعة التوحيد وقارن بين الكتابين وقال هذا هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول الشيخ فصرخ الرجل مغضبا فقال محمد بن عبد الوهاب الكافر؟ ثم إنه توقف وقفة وتأمل في شأنه ثم قال إن كان هذا الكتاب لمحمد بن عبد الوهاب فقد ظلمناه. وكان أن هدى الله هذا الشيخ إلى دعوة التوحيد بعد ذلك، وأصبح كما يذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه يدعو للشيخ محمد بعد أن يفرغ من درسه بعد أن كان يدعو على الشيخ، وصار تلاميذ هذا الشيخ دعاة إلى التوحيد في نواحي الهند. وهذا من توفيق الله عز وجل وإنعامه على هذا الإمام وعلى دعوة التوحيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولنا موعد إن شاء الله في الدرس القادم لنبدأ دراسة الباب الأول من أبواب هذا الكتاب. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.